قال رحمة الله عليه باب التوبة. إذن التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع، وفي الاصطلاح ترك الذنب على أكمل الوجوه. قال رحمة الله عليه قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، قال التوبة واجبة من كل ذنب. لا يخفاكم بأن الذنوب على نوعين، كبائر وصغائر، والكبائر على نوعين، كبائر مخرجة من الإسلام وكبائر لا تخرج من الإسلام. أما الكبائر المخرجة من الإسلام فهي الشرك والكفر والعياذ بالله والنفاق الاعتقادي، ولذلك قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا على أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم الذنوب ومن أقبح الآثام. ولذلك سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الله جل وعلا ذكر في صفات عباد الرحمن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بالنسبة للنوع الثاني من الكبائر هو ما دون الشرك والكفر، وهي كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة والربا وغير ذلك. هذه لا تخرج من الإسلام إلا إذا استحلها الإنسان بحيث أنه استحلها مع عدم وجود مانع من الموانع أو تخلف شرط من الشروط. ولذلك هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع جهلها بالنسبة للعاقل المكلف. لكن إن وجد قد يكون قريب عهد بكفر بجاهلية أو يعيش في بلد مثلا ليس فيه روح العلم والوحي فهنا يعذر، لكن من استحلها قال هي حلال هذا مكذب للقرآن ومكذب للسنة، وهذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك كما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر كلمة لا إله إلا الله وأنها تدخل الإنسان الجنة قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الذنوب هذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، وإنما ينقص إيمانه بقدر ارتكابه لهذه الذنوب والآثام. فالإيمان شعب، الإيمان شعب. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الأخرى، بقيت الشعب الأخرى. ولذلك قد يجتمع في المسلم شعبة من شعب النفاق وشعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب النفاق وشعبة من شعب الإيمان، مثل الكذب فهذه شعبة من شعب النفاق وعنده شعب من شعب الإيمان. ولذلك هذه الكبائر هي التي يتكلم عليها العلماء في مسألة يعني أنها لا تخرج الإنسان من الملة، وهذا ما يسمى بالفاسق الملي في في في كتب العقائد. أما الصغائر فهي اللمم، هي اللمم، اللمم هي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. يقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه اللمم قد لا تحتاج إلى توبة، قد لا تحتاج إلى توبة مقصودة، بمعنى أنها تكفر بأحد أمور ثلاث: إما بالتوبة إلى الله عز وجل بأن يتوب من النظرة هذه المحرمة أو القبلة مثلا التي قبلها لمن لا تحل له، أو مثلا شيء من هذه الأمور من الصغائر من اللمم، فيتوب إلى الله عز وجل منها. والثاني العبادات الجليلة، فإن مكفرة للصغائر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا ما ورد في عبادات التي تكفر الذنوب مثل صيام عاشوراء ومثل صيام عرفة ومثل العمرة المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. مثل ذكر الله عز وجل فإنه جلاء للقلب ويعني حرق للذنوب والسيئات. هذا كله ولو لم يقصد الإنسان ولو لم يستحضر، فهذه تكفر الذنوب وتحرق السيئات. ولذلك الإنسان الذي يحرص على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وعلى ذكر الله وعلى الدعاء، هذه كل أسباب، سبب من أسباب ذهاب الذنوب. كذلك المصائب، فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة كمرض أو أزمة نفسية أو حالة، أو ابتلي بعدو أو ابتلي بشخص مثلا يؤذيه مثلا، هذه كلها كفارات له. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه بيّن بأن هذه الآلام وهذه الذنوب وهذه المصائب مكفرات. ومن جملة ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. شوف الهم يعني يمكن زوج يبتلى بزوج، ها، وتطلع له مثل ما يقولون قرون، فيعني يصبر عليها، هذه فيها تكفير للسيئات. ممكن العكس، امرأة أيضا تبتلى بزوج وتحزن وكذا، فيكفر الله عز وجل عنها. قد يبتلى الإنسان بجار يحمل هم هذا الجار، كذلك قد يبتلى الموظف بمدير يؤذيه ويضيق عليه ويظلمه، قد يبتلى المدير بموظف أيضا العكس، ها. ولذلك ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم بأن التوبة واجبة من كل ذنب، سواء من الصغار أو الكبار، حتى الشرك بالله وحتى الكفر وحتى النفاق الاعتقادي، يجب على كل من وقع في هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك ذكر حكم التوبة، وأنها بإجماع أهل العلم أنها واجب. أجمع أهل العلم من أهل الإسلام على أن التوبة واجبة من كل ذنب، من كل ذنب. وذكرت أنا حتى الذنوب الصغار يتوب منها، لكن أحيانا قد لا يستحضر الإنسان في صغائر الذنوب التوبة، لكن الله تعالى يكفر عنه إما بحسنات أو بمصائب ماحية، حسنات ومصائب تمحو هذا الذنب وتقتلعه وتزيله بإذن الله جل وعلا. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان أنواع الذنوب، يقول: الذنوب إما أن تكون بين العبد وبين ربه، وإما أن تكون الذنوب بين المخلوقين تتعلق بحق الآدميين. أما الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعلا فيجب على الإنسان حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة أن يأتي بشروط هذه التوبة، وذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاثة، وأنا أذكر قبل الثلاثة شرطا مهما وهو الذي أخذناه في الباب السابق: الإخلاص، أن تكون توبته خالصة لله عز وجل، وهذا شرط مهم وعليه مدار التوبة، بمعنى أن يتوب لله وأن لا يتوب لغرض دنيوي أو لمنفعة شخصية أو ليتوب مثلا ل كوني هذا الأمر مثلا مضر بصحته مثلا، أو خوفا من انتقال وباء أو مرض أو شيء مما يعدي، ولذلك لا بد أن تكون توبته بإخلاص نية وإصلاح طوية، وأن يكون رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. معايا شباب؟ لأنه معك سلمك. طيب لأنه صار إغلاق عندي ورجع. طيب إذن أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أن يقلع عن المعصية. الإقلاع عن المعصية أن يترك الذنب وأن يغادره وأن يوليه ظهره، هذا المعنى. قال والثاني أن يندم على فعلها، أن يندم على فعل المعصية، أن يندم على فعل المعصية. والندم عمل قلبي، الندم عمل قلبي، يظهر ذلك في حزنه وفي إذابة بدنه حزنا على ارتكاب هذا الذنب، وبكون هذا الذنب بين عينيه كلما تذكره بكى، وكلما تذكره يعني ندم على هذا الفعل. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، الندم توبة، الندم توبة، ولذلك لا بد من الندم. ثم قال والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، أن يعزم أن لا يعود إليها، يعني إلى المعصية أبدا أبدا. هذه شروط التوبة. إذن الإخلاص لله عز وجل، الإقلاع عن الذنب وعن المعصية، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة إليه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فتوبته غير مقبولة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط الأربعة هي بالاستقراء، بالاستقراء، وهذه طريقة أهل العلم في تقريب المسائل وتسهيلها وتبسيطها للناس. فباستقراء نصوص القرآن والسنة جمع العلماء شروط التوبة أو شرائط التوبة. فالإخلاص لله، فإذا كانت التوبة لغير الله أو لمثلا منفعة مثلا أو مصلحة أو شيء فتوبته باطلة. كذلك الإقلاع عن الذنب، فأما من تاب وهو مقيم على الذنب فيحتاج إلى استغفارين، استغفار من الذنب واستغفار من استهتاره بهذا الذنب. لأن من يستغفر الله وهو مقيم على الذنب هذا مستهتر مستهزئ، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر الندم، الشرط الرابع الثالث الندم، الندم على هذا الفعل. أما من لم يندم فيجد تلذذ في قلبه ومحبة ورغبة في العودة إليه، وكلما تذكر الذنب فرح به وارتاح إليه واطمأن له، ويحدث نفسه متى ما إن واتته الفرصة وسنحت له الفرصة أن يرجع إليه رجع، هذا ليس بتائب. والشرط الرابع هو العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم هذا لا بد فيه من عمل، يعني لا يمكن أن يصدق العزم إلا بالعمل، وذلك ببذل الأسباب المعينة على ترك الذنب والابتعاد عنه. ومن تاب لله عز وجل مخلصا وأقلع عن الذنب وندم على فعله ولكنه ما زال يسلك طريقه ويسير في سبيله، فهذه توبة اللعابين، هذه توبة اللعابين، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ولذلك بعض أهل العلم ذكر شرطا خامسا زيادة عليها، وقال أن يغير الصحبة، هكذا ذكر بعض العلماء. وكأن بعض العلماء يرى بأن أغلب هؤلاء الذين يذهبون إلى الذنوب والمعاصي بسبب الصحبة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، ولذلك قال يغير الصحبة. فإذا رؤي الشخص أنه انتقل من الرفقة السابقة السيئة التي كانت تزين له المنكر وتحسن له المعصية إلى رفقة صالحة دل هذا على أنه عزم عزما أكيدا على عدم الرجوع إلى الذنب. وكذلك المناخ، البيئة التي يعيش فيها، كما سيأتي معنا في حديث الذي قتل 100 نفس. فإذا كان الشخص تاب إلى الله والبيئة التي يعيش فيها بيئة مريضة بالمعصية موبوءة بالآثام والذنوب، فانتقل منها، هذا دليل على صدق توبته وأنه عازم على عدم العودة إليها. أما إذا كان مقيما عليها لا يبرح، مترددا إلى أماكن الذنب والمعصية، فإن هذه توبة اللعابين. ولذلك من أنعم الله عليه بالتوبة فليلزمها. هذه الشروط، شروط صحة التوبة إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا. أما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي، قال فشروطها 4، ونحن نقول شروطها 5، لأن ذكرنا الإخلاص. هذه الشروط 3 التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، ونحن زدنا الإخلاص، إذن 4. قال وأن يبرأ من حق صاحبها، أن يبرأ من حق صاحبها، يعني أن يطلب البراءة. لماذا؟ لأن ذمته شغلت بحق الآخرين، ذمته شغلت بحق الآخرين، فيطلب براءة ذمته. وقد أحسن المصنف رحمة الله عليه وغفر له، أحسن حينما ضرب بعض الأمثلة، قال فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. قال فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، يعني مثلا سرق مالا، هذا ذنب. من صحة التوبة أنك ترد المال المسروق إلى صاحبه. أخذت رشوة مثلا، رشوها من شخص وتبت إلى الله، ترد المال إلى صاحبه. غصبت مالا، وضعت يدك الظالمة عليه، من صحة توبتك ترد المال إلى صاحبه. غششت إنسانا، عملت له عملا فغششته ولم تخلص له في العمل، إذن يجب عليك أن ترد القدر الذي حصلت، القدر المغشوش الذي حصلت على المال بسببه، سترد يعني المال في مقابل القدر المغشوش، ترد إلى الاختلاس مثلا، اختلست المال أيضا ترد المال إلى صاحبه. هذا من صحة التوبة. فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل وأتى بالشروط 4 لكنه ما رد المال إلى صاحبه، ما صحت توبته. لأن الآن الذنوب إما أن تكون عندنا الذنوب 3، إما أن تكون ممحوظة بين العبد وبين ربه، ذنب بين العبد وبين ربه، وإما أن تكون ممحوظة بين الآدميين، وإما أن تكون مشتركة، ذنوب مشتركة فيها حق لله بالنسبة للحدود طبعا وكذا، وفيها حق لله وحق للمخلوق، حق لله وحق للمخلوق. فإذا كان الذنب بهذه الصورة وأنت ما رديت الحق وما أبرأت نفسك، فإنك لم تتب، أتيت ببعض أركان التوبة، وما زال ركن من أركانها، لا تصح التوبة إلا به. طيب ممكن يسأل واحد يقول طيب أنا الآن مثلا المال الذي سرقته، المال الذي ارتشيته مثلا، الآن ما عندي شيء، الآن عجزت، الآن ما أقدر أرد، كيف أرد؟ هل أروح أخذ يعني شيء محرم حتى أسدد؟ هنا يتسع الحرام. نقول له يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والآيات في هذا كثيرة. ولذلك أنت الآن ما دمت أنك عاجز عجزا عن رد هذا المال، أنت معذور عذرا وقتيا. ما معنى عذرا وقتيا؟ يعني بمجرد أن يأتيك مال تذهب فتعطيه لصاحبه. حتى أن بعض العلماء ذهب إلى أنه إذا لم يكن عنده إلا إزار ورداء، قالوا يبيع الرداء ويبقي الإزار فيبرئ ذمته. هذا قول لبعض العلماء. عموما إذا عجز بحيث أنه لا يملك إلا الضروريات فهو معذور عذرا مؤقتا، عذرا مؤقتا، لأن هنا عجز، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. طيب بعض الناس يقول لك أنا إذا رديت المال ممكن أنه يقبض علي أو يبلغ الشرطة علي مثلا، أو يحصل فتنة أو يحصل كذا، في مثل هذه الحالة يحتال. الآن في وقتنا وفي زماننا أصبح يعني مسألة إرجاع الحق من أسهل الأمور، تختلف عن جميع الأزمنة السابقة. وذلك مثلا، أولا يوجد بعض الدول بارك الله فيها وحفظها يضعون حسابات أو صناديق تسمى إبراء ذمة، فإذا كان هو يعني قضيته لو راح واعترف يترتب عليه مفسدة، فهذه الجهات جزاهم الله خير يسروا مسألة التوبة اقتداء بالرب جل وعلا وتقدس، لأن الله تعالى يسر مسائل التوبة. يعني ما عندنا في الشريعة والإسلام توبة ما يمكن للإنسان أن يخرج منها إلا بمشقة عظيمة، ما عندنا هذا فضل الله، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيروح ويضع المبلغ في الحساب. طيب شخص بينه وبين شخص يعرف أنه كان يشتغل عنده، هذه أسئلة كثيرة من بعض الموظفين في الشركات والمؤسسات، سهل جدا تذهب وتضع في حسابه الشخصي، في حسابه الشخصي مبلغ مالي، ما أعتقد في مصرف الآن أو جهة يقول لك طيب لماذا، هذا تضع في حساب. أو مثلا تكتب شيك مثلا بالمبلغ وكذا، أو مثلا تسدد عنه مثلا بعض الأمور الاستهلاكية، سدد عنه فواتير الكهرباء، فواتير الماء، فواتير الهاتف مثلا، شيء من هذا القبيل. أو تضعها في ظرف وتكتب عليها هذا المال حق لك وترسله مثلا بالبريد، أو ترسله مع شخص يعني أمين وغير ذلك. يعني أنا قصدت فقط بأن ليس بالضرورة أنني أرجعه، لأن بعض الناس يقول لو أرجعته هو ما يدري أنني سرقته، ما يدري أنني أنا غششته، ما يدري أني أنا فعلت كذا وكذا. والله عز وجل ستير، يحب الستر جل وعلا، ولذلك هناك طرق كثيرة ولله الحمد والمن. قال رحمة الله عليه: وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كان حد قذف، القذف المعروف هو رمي الإنسان بالزنا أو باللواطة، يقول يا زاني يا لوطي يا كذا، أو يا زاني أو يا كذا، هذا قذف، وتعلمون بأن القذف من كبائر الذنوب وفيه حد، وهو من العقوبات الشديدة. يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولذلك القذف من الحدود، القذف من الحدود. طيب هل هو حق للمقذوف ممحوظ أم حق لله عز وجل أم أنه حق مشترك؟ عندنا ثلاثة أقوال: قول بأنه حق لله ولذلك لا يسقط بالعفو، يقولون ما يسقط بالعفو حتى لو عفى المقذوف، قالوا ما يسقط لأن هذا حق لله فالله حرم القذف. وفريق آخر قالوا لا، هذا حق للمقذوف لأن العار يلحقه ولذلك عفى، إذا عفى سقط الحد. وبعضهم يقول بأنه حق مشترك بين الله وبين المخلوق، فإذا عفى سقط الجلد وبقي اثنان، الشهادة والفسق، حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة ويرفع عنه هذه الثلاثة. قال: وإن كانت غيبة استحلها، استحله منها. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سيأتي معنا إن شاء الله، ما نحب أن نطيل. ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال: أن يستحله منه. كيف يستحله منه؟ يجي يقول: يا فلان سامحني، والله أنا اغتبتك، اجعلني في حل، حللني. هذا التحلل. لكن هل الناس يتحملون مثل هذا؟ الجواب أن الناس على قسمين، منهم يعني هؤلاء الذين عندهم من الثقة في أنفسهم، وعندهم من سلامة الصدر ورباطة الجيش، وعندهم من يعني الإيمان والعبادة ما يعني ينظرون إلى هذه من علو، فتجي يقول سامحك أنا، أحللتك، أبحتك، ما عندي مشكلة أبدا، الله يغفر لي ولك، ما عندي مشكلة. يوجد من الناس، بل بعض الناس يضحك، لأن مثل هذا المسكين اللي جاء واغتابه يعني وقع في عمله، وما ضر يعني المقابل الذي اغتابه، ما ضر، إنما ضر نفسه. في من الناس لا، يوغر صدره هذا الكلام. فإذا جيت وقلت له سامحني والله أنا اغتبتك، ها، ما يقبل. وهذا إن شاء الله سنبحثها في باب الغيبة. وأيضا المصنف رحمة الله عليه نشط أيضا في بيان المستثنيات من الغيبة المحرمة، سنذكرها. طيب، إذا كان الشخص يعني ما يتحمل وأنت تعتقد يغلب على ظنك، ما يحتاج. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن، مثل ما ذكرت أنا، أن الإنسان إذا تاب أنه يدخل في مشق أو يدخل في عسر أو يتولد من التوبة مفسد. ما يمكن أن تتولد من التوبة مفسد. فإذا أنت الآن، هو أنت يا صديق لك مثلا، وحصل أنك أخطأت في حقه واغتبته وندمت، فإذا جيت وأنت تعرف نفسيته وتعرف عقليته، إذا قلت له انقطعت العلاقة. لا، الشريعة ما تأمر بها. طيب ما الحل؟ تقول اللهم اغفر لي وله، وكلما ذكرته دعوت له، وأيضا تذكره في نفس المكان بخير. فإذا كنت ذكرته في بين أصدقائك بين أهلك، تذكر مناقبه وفضائله وتذكر محاسنه. هذه حسنة تمحو السيئة، حسنة تمحو السيئة، وبهذا تكون قد تبت توبة نصوح. قال نعم. طبعا الآن ذكر أمثلة فقط يمثل. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. الآن في مسألة مهمة بحثها العلماء، لا سيما أرباب السلوك ومن له عناية بمثل هذه المسائل، كشمس الدين أبي عبد الله بن القيم، وأيضا أبو حامد الغزالي بن الجوزي، وجمع من أهل العلم ممن لهم عناية بهذا الباب. كذلك أبو العباس بن تيمية له كلام في هذا جميل. المقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يتوب من جميع الذنوب والآثام ولا يبقي ذنب. طيب، إذا تاب من بعض الذنوب، ها، تاب من بعضها ولم يتوب من بعضها الآخر، هل توبته مقبولة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، وإنما حتى يتوب من جميع الذنوب، حتى يتوب من جميع الذنوب، وهذا القول مرجوح. القول الراجح كما ذكر المصنف وقدمه واختاره وقال هو قول أهل الحق الراجح، على أن الإنسان إذا تاب من ذنب وبقي مقيما على ذنب آخر، أن توبته من هذا الذنب صحيحة ولله الحمد، ولكن ما زال الخطاب، خطاب التكليف، موجها إليه بوجوب ماذا؟ بوجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ومن بقية الذنوب. فلو أن شخصا تاركا للصلاة، هذا ذنب عظيم، ويشرب الخمر، فتاب إلى الله من ترك الصلاة، تاب إلى الله من ترك الصلاة فصلى، لكن بقي يشرب الخمر، هل توبته مقبولة؟ الجواب نعم، توبته من ترك الصلاة مقبولة وإن كان مقيما على شرب الخمر، لكن الخطاب متجه إليه بوجوب التوبة إلى الله من شرب الخمر. شخص يغتاب الناس ويكذب، يغتاب ويكذب، فتاب إلى الله من الكذب ولكن بقي يغتاب الناس، هل توبته مقبولة؟ الجواب نعم، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من الغيبة. وهذه مسألة يا أخواني وأخواتي مهمة جدا، لأنه وللأسف الشديد بعض الناس عنده مشكلة في هذا، وهي اعتقاد أنه ما دام أنه يفعل ذنب معين يقول ليش مثلا أصلي، ولماذا أحج، ولماذا كذا. تشوفون الآن بعض الناس في بعض المجتمعات المسلمة العربية وغير العربية، تجد الواحد منهم ما يحج إلا بعد عمر متأخر. لماذا؟ لاعتقاده أنه إذا حج ثم ارتكب ذنبا بعد الحج أن حجه غير مقبول، وهذه من توهينات إبليس ومن تلبيسات إبليس ومن مداخله الخطيرة. فهذا الرجل اللي الآن عمره 70 و80، يعني هل يعني الآن يعتقد بأنه سيخلد حتى يحج؟ ما يدري، لعله يعني يموت قبل ذلك. ولذلك يا إخواني من المهم جدا، وخاصة الدعاة وطلبة العلم وإمة المساجد والخطباء، أن يفقه الناس في هذا، يفقه الناس في هذا. يعني رجل الآن يشرب الخمر ويريد أن يحج، هل حجه مقبول وما زال مقيم على شرب الخمر؟ نعم حجه مقبول وسبب من أسباب تكفير الذنوب بإذن الله. بل ذهب بعض العلماء واختار هذا أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه على أن الحج يكف، الحج المبرورة تكفر حتى كبائر الذنوب، فيسروا على الناس وسهلوا على الناس ووعوا الناس وحاولوا أن تستهدفونهم بمثل هذا الأمر. للأسف الشديد يوجد ناس ما يصلوا، والسبب لأنه يشرب خمر أو مثلا والعياذ بالله يتعاطى أو مثلا يزني، فهو الشيطان يقول له طيب ليش تصلي؟ فيقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الله ما يقبل صلاته. هذا الشيطان طبعا يقول له، والشيطان يستدل أحيانا بالآيات على بعض الموسوسين وبعض الذين يستسلمون للشيطان، يقول ها شوف الله يقول كذا، فيقول ليش أصلي؟ وكثير من الناس قابلناهم يقول ليش أصلي؟ طيب أنا عندي مشاكل عندي ذنوب. لا، صلي واسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يعينك على التوبة، لأن الله تعالى إذا أنت أقبلت على الله أقبل الله عليك، وإذا أخلصت النية فالله عز وجل يبغض إليك هذه الذنوب والمعاصي حتى إنك تحتقر نفسك، كيف أنا تلطخت بمثل هذه القاذورات؟ واضح. ولأجل هذا الإنسان يعني يحرص على أنه يتوب إلى الله عز وجل، ويحرص على أنه يعني في كل مرحلة يتوب إلى الله من كل الذنوب التي عنده، وإذا التزم الفرائض والتزم الطاعات بإذن الله تعالى ستكون التوبة شاملة وعامة. قال وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، هذا ذكرته أنا قبل قليل، وهو وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أدلة من القرآن على طريقتي وعادتي في تصدير الباب بآيات قرآنية على طريقة الإمام البخاري في كتابه الصحيح رحمة الله على الجميع. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوحة هي المشتملة على شروط التوبة الأربعة أو الخمسة كما ذكرت قبل قليل. وبعض أهل العلم قال التوبة النصوح هي التي ليس فيها رجوع إلى الذنب، وبعض العلماء قالوا التوبة النصوح هي الندم، إذا ندم الإنسان فإنها توبة نصوح. ولذلك يقول بعض العلماء رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف ذلك؟ قال رب سيئة اقترفها الإنسان فندم عليه وكانت بين عينيه، كلما تذكرها بكى، كلما تذكرها عمل صالحا ترقى في مدارج الكمال، فبسبب هذا الذنب الذي اقترفه وتاب إلى الله منه وندم رفعه الله عز وجل، لأنه يريد أن يكفر هذا الذنب فيعمل صالحا، يعمل صالح. الأمر الآخر الحسنة، من الناس من يعمل حسنة ويدلي بها على الله، يدلي بها على الله، يبني مسجد ودائما يقول ترى هذا المسجد مسجدي أنا بنيته، ومثلا أو الصدقة ما يتصدق إلا حتى يراه الناس، ها وين الناس حتى يجتمعون حتى يتصدق، أو يقول والله أنا البارح قمت الليل والله تورمت قدماي وتعبت في البارح، أو يحكي حكاية بعيدة تشير، مثل حديث حسين بن عبد الرحمن مع الحديث المعروف لما قال لدغت البارحة، قال من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، لا تحسبني أصلي أقوم الليل ولكني لدغت، يعني سهرت في الليل بسبب لدغة عقرب، فيريد أن ينفي عن نفسه. ها بعض الناس الآن يعمل عمل بسيط ويدري به على الله وينشر بين الناس يقول أنا عملت وأنا فعلت، فلذلك رب حسنة أدخلت صاحبها النار والعياذ بالله، لما تكون رياء، والرياء من الشرك الخفي. ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة بالوصف اللي ذكرت لكم. والتوبة نعمة من نعم الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه التوبة نعمة من نعم الله على أهل الإسلام، لأن توبة من كان قبلنا قالوا القتل، فتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم. الله عز وجل يعني عن بني إسرائيل قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وفي هذا قصص مذكورة في كتب التفسير حول هذه الآية. والتوبة من نعم الله عز وجل، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوبون إلى الله. آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إبراهيم واجعلنا مسلمين لك ثم قال وتب علي. نوح لما قال رب إن ابني من أهلي قال توعده الله فاستغفر ربه. وأنا موسى لما قتل النفس قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بقية الأنبياء أي يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتاب الله عليه. وهكذا والتوبة تأتي بمعنى التجاوز، أيضا تأتي بمعنى التجاوز. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يعني تجاوز عنهم، ولذلك الله عز وجل يتجاوز عنهم ليتوبوا. تاب الله عليهم ليتوبوا، ولذلك التوبة نعمة من نعم الله، والله تعالى يحب التوابين. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله، التائبون أحباب الله. ولذلك من لزم التوبة فقد وقف على الطريق، على الطريق، طريق السالكين، أتباع إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أعظم طريق من الطرق الموصلة إلى الله عز وجل طريق التوبة. وإذا أردت الدليل انظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوب إلى الله ويستغفر، وهو من الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب إلى الله. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، رواية البخاري 70 مرة. ورواية مسلم حديث الأغر بن يسار المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظم التوبة ومنزلتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانت التوبة له عادة، ونفسه إلى الاستغفار والتوبة منقادة، فقد أخذت من وقته وزمانه ومن مجالسه ومن خلوته وفي جلوته الشيء العظيم. يتوب إلى الله في المجلس الواحد في اليوم الواحد 100 مرة، قل يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، في اليوم 100 مرة يستغفر الله 100 مرة. ولقد أخذ هذا عنه الصحابة رضي الله عنه، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول وإن والله إني لأستغفر الله في اليوم 1000 مرة، 1000 مرة. تقول عائشة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان بعض السلف يقول إذا أذنبت ذنبا تبت إلى الله واستغفرت كذا وكذا 1000 مرة، 1000 مرة، يعني بالآلاف يتوبون إلى الله جل وعلا. ولذلك التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، ولأجل هذا أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. ولأجل هذا التوبة حقيقة من أعظم العبادات ومن أجلها. ولا يلزم أن يكون الإنسان يتوب مما يعلم، لأن الذنوب على نوعين من حيث العموم، ذنوب يعلمها الإنسان وذنوب لا يعلمها. أما الذنوب التي يعلمها فهذا يجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله منها وأن يستحضر الذنب. استحضر الذنب، كيف يستحضر الذنب؟ يأتي فمثلا كذب فيتوب إلى الله بالشروط اللي ذكرناها، مستحضرا ذنب الكذب، اغتاب، نمى مثلا، أخلف في الوعد متعمدا، لأن الخلف الوعد إذا كان الإنسان غير متعمد لا يأثم، نقض عهدا، فعل معصية، يستحضر الذنب. هذه الذنوب التي يعلمها الإنسان، السرقة، أكل الربا، النميمة، الغيبة، بقية الذنوب والآثام، بقية الذنوب. هناك ذنوب لا يعلمها الإنسان وهي على نوعين، ذنوب نسيها، هو يعلمها لكن نسيها، وذنوب ارتكبها من دون قصد. ولذلك هنا ينبغي للإنسان أن لا يمر عليه يوم وليلته، أن لا يمر عليه يوم وليلته إلا وقد تاب إلى الله من جميع الذنوب والآثام، ويستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم، استغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم. ولذلك كان عمر بن الخطاب يدعو: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ويستغفرون الله، يرطبون ألسنتهم بالاستغفار. ولذلك الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته. الاستغفار ورد حديث متكلم في إسناده، وإن كان حسنه بعض العلماء فيما يتعلق بفضل الاستغفار، وأنه سبب من أسباب حرق الذنوب. وهذا لا نحتاج إليه ما دام أن الحديث ضعيف، لكن دلت على هذا عمومات النصوص. في مسألة مهمة فيما يتعلق بعظم الذنب، بعض الناس قد يعني الشيطان يوسوس له بأن ذنبه عظيم، وهذا موجود عند كثير من الجهال، يقول كيف يغفر الله عز وجل له. وهذا للأسف أيضا موجود نظرة عند بعض الناس لأشخاص قد يكونون مشهورين، مارسوا في حياتهم أخطاء وارتكبوا فواحش وعملوا أعمالا غير جيدة، ارتكبوا خطايا وذنوب، فإذا تابوا نسأل الله العافية والسلامة. يقول بعض الناس: هل يعقل أن الله يغفر لهذا؟ وكيف يتوب هذا؟ وهذه مزاحمة لله في سلطانه وحكمه جل وعلا. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام، وهذا سأبحثه بتوسع معكم في حديث الذي قتل 900 نفس، وكيف أن العابد استعظم ذلك. فيوجد من الناس للأسف الشديد من يستعظم الذنب ويصبح هو حجر عثرة في طريق التائبين، فبدل أن يسلك المسلك الشرعي الذي أراده الله وأحبه من التيسير على التائبين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا، ذهب ليكون حجر عثرة وليكون سد والعياذ بالله أمام التائبين، فيعسر عليهم التوبة ويصعبها عليهم، بل قد يكون وكيل لإبليس ومندوب عن الشيطان في جعل الإنسان ييأس من رحمة الله وييأس من روح الله، فيقول: يا أخي أنت كيف، أنت قتلت كذا أو فعلت، أنت اللي فعلت وفعلت، فأنت اللي ما زالت آثارك موجودة بسبب مثلا أعمال معينة الناس يعرفونها، كيف يتوب الله عليك؟ فبدل أن ييسر له باب طريق التوبة يذهب فيغلق الباب له. وهذا والعياذ بالله ممن يبغضون العبادة إلى الله. هؤلاء يعني حقيقة قوم جهال، نسأل الله أن يهديهم. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما معنى الإسراف؟ المبالغة في الذنوب، الولوغ في الآثام، الخوض في بحر الخطايا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر، يا الله، هذا كلام الله الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: وإني لغفار، لاحظ صيغة المبالغة، وإني لغفار يعني كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسماء الله التواب، كثير التوبة، كثير التوبة، فالله عز وجل هو التواب الرحيم. يعني كلما تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. هناك من العباد من هو تواب، يعني كثير التوبة، والله تواب كثير المغفرة، قبول التوبة سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل فاذهب ما شئت، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دام أنك تتوب، كلما وقعت تتوب. وهذا ليس معنى كما يفهم بعض من لا يعني فقه له، يقول يعني خلاص أنا تبت عليك سوي ما شئت. لا، وإنما ما دمت أنك تقع بالذنب وتعود وتلجأ إلى الله وتتوب إليه وترجع، فالله يتوب عليك. ولذلك عندنا التائبون مرات، التائبون مرات. من التائب الطبقة الأولى من أو المرتبة الأولى من مراتب التائبين هم الذين تابوا إلى الله تعالى من جميع الذنوب وسلكوا الطريق، سلكوا الطريق، ما حصل عندهم شيء من الرجوع إلى الذنب والنكوص. فهناك من الناس من المرتبة الثانية من تاب إلى الذنب وهو في جهاد مع نفسه في الرجوع إلى الذنب والخطيئة، الرجوع إلى الذنب والخطيئة، هذه مرتبة دون ذلك. أما المرتبة الأولى فقد اقتلع الذنب من قلوبهم ومن صدورهم، وذهبت شجرته الخبيثة، وبقي القلب نقيا مشعشعا فيه الإيمان وطاعة الرحمن. الثاني لا، فيه نزاع وصراع في العودة. الثالث هناك من مرتبة أخرى هو تاب إلى الله عز وجل من الذنب، لكنه يتوب من ذنب فيقع في آخر، في آخر وليس في هذا الذنب. تاب إلى الله من الكذب ثم انتقل إلى الغيبة، تاب إلى الله من الغيبة انتقل إلى نوع من أنواع الذنوب، هذه مرتبة أخرى. هناك مرتبة يعني متدنية، يتوب إلى الله عز وجل ثم يرجع إلى نفس الذنب، ثم يتوب إلى الله منه ثم يرجع إليه. وهذه لا شك بأنها مرتبة متدنية، نسأل الله السلامة والعافية. التوبة بارك الله فيكم شأنها عظيم، ولذلك من المهم جدا أن يرطب الإنسان لسانه دائما بالتوبة والاستغفار، وأن يكثر من التوبة إلى الله عز وجل مما يعلم ومما لا يعلم. ولو علم الناس سعة رحمة الله عز وجل، وأنه مهما ارتكبوا من الذنوب والآثام أنه يكفرها بالتوبة، والله ما ترك أحد التوبة إلى الله. ولا يخفاكم القاعدة الشرعية أن الله عز وجل قد يقبل توبة العبد وقد لا يقبل توبته، لكن الله عز وجل جعل على نفسه حقا، وهو أنه يتوب على التائبين، وهذا ليس وجوبا عليه جل وعلا، وإنما حق، حق تفضل به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد، ووعده الحق، أن من تاب إليه توبة نصوح أن الله يقبل توبة مهما بلغت ذنوبه وآثام وخطايا. ها يا ابن آدم، الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طبعا يعني لعلي أكتفي بهذا القدر، لأن أظن الشيخ محمد قال لي الوقت ساعة. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. هل هناك أسئلة يا شيخ محمد ولا نختم؟ نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، توجد بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل الستار من أسماء الله تعالى؟ وماذا يفعل من اسمه عبد الستار؟ الحمد لله، بالنسبة للستار محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الستار اسم من أسماء الله جل وعلا، ويذكرون في هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف لا يصح، حديث الذي جاء في السنن ذكر الستار وهو لا يصح. ومن ذهب إلى هذا القول قالوا حتى ولو لم يصح فإن الستار مأخوذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإخبار عن الله. وهذا الفريق من أهل العلم يجوزون قضية التعبد باسم بالأسماء التي يخبر فيها عن الله. والقول الثاني وهو القول الراجح الصحيح أن الستار ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما الثابت الستير، فقد ورد عن النبي عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي ستير، ستير على وزن بصير، وليس ستير، لا، وإنما ستير على وزن بصير. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن اسم الله من أسماء الحسنى الستير وليس الستار. لكن من كان اسمه عبد الستار ويعني لا يستطيع الآن تغييره إلا بمشقة، الذي يظهر لي بأن يترك هذا، خاصة وأن أهل العلم لا يشددون في مثل هذه الأسماء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ما حكم تخصيص عدد معين من الاستغفار يوميا، مثلا 70 أو 80 مرة؟ الحمد لله، نعم، صح عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم ربما خصصوا لكنهم لا يلتزمون ذلك، فأحيانا يستغفرون 1000 مرة، يزيدون وينقصون، فلا بأس لو أن الإنسان مثلا استغفر في اليوم 100,000 مرة، 2000 مرة، أو 100 مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، فلقد كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة القول بأن ترك التدخين يكون تدريجيا ولا يوقفه مباشرة؟ لا بأس، يعني هذا ضمن الأشياء، إذا كان فعلا يعتقد بأن ترك التدخين مباشرة لا يستطيعه ويعود إليه وجرب، لا بأس أن يستعمل التدريج في قضية تركه، مع طبعا العزم وكثرة الدعاء واستعمال الوسائل. هناك الآن العيادات، عيادات التدخين أو ترك التدخين، عندهم أساليب جيدة حقيقة، أحيانا بعضها أدوية، بعضها أشياء، بعضها يعني أشياء تلهي الإنسان عن قضية الرجوع إلى الدخان، لأن يعني بعض الناس أصبح عنده عادة لدرجة أنه يدخل يده في جيبه لا شعورية يبحث عن الدخان. فعندهم أساليب جيدة وقفت عليها حقيقة، ممكن أن يزور العيادات، لكن إذا كان فعلا، لكن من تركه لله هكذا عوضه الله خير. لكن يقول لا، أنا هو بعض الناس عنده إدمان عجيب على التدخين، بحيث أنه لو تركه ربما تتأثر صحته. إذا علم الله صدق نيته وصلاح طويته ورغبته بترك هذا، بيعين ربي سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول بالنسبة للشرط الخامس وهو تغيير الرفقة، يقول كيف يكون العمل في من كان اقترافه للذنوب سببه مخالطته لأهله؟ حقيقة هذا لا يلزم، أنه إذا كان يخالط مثلا، هي الفرق الآن بين الزمالة والصداقة. الزميل تلتقي في العمل في السوق مثلا، في المؤسسة، في الشركة، هذا زميل، ولا يلزم منك أن تتخذه صديقا. هي المشكلة في الصداقة، لأن الصاحب ساحب، والإنسان في الغالب يتأثر بالرفقة. أما قضية الخلطة فقط، كون الزميل في العمل، هذا غير صحيح، هذه دعوة حقيقة يعني ليست صحيحة، أنه والله كوني أنا في العمل وجود أشخاص أبدا. طيب لماذا لا تقلب المسألة وتكون أنت فاعل مؤثر؟ لماذا أصبحت جعلت من نفسك متأثر مثلا في بيئة العمل؟ بيئة العمل تسمح لك أنك أنت اللي تؤثر، ما دام أنك رجل صالح وخير وتريد الصلاح، كن أنت المؤثر للمتأثر، كن أنت المبادر، لا أن تكون أنت المتلقي. أعتقد بأنه إذا صار عندك هذه الشخصية وعندك هذه النفسية، بتكون بإذن الله تعالى الناس يتأثرون بك، بارك الله فيك. حفظكم الله، ويسأل عن الأهل، إذا كان الذنب بسبب أهله، بسبب مخالطته لأهله، ماذا يفعل؟ نفس الشيء، الشيء نفسه، حتى الأهل يعني إذا كان يقصد الأهل من يعني العائلة، يعني أي نعم. العائلة كذلك نفسها تتعامل معهم بشكل إيجابي، أنك تؤثر فيهم. الآن عندك إخوان وعندك أقارب أو عمومة أو شيء ما يصلون، هذا دورك، تتاجر مع الله فيهم. إذا كان الله يدخنون، فرصة لك تصبر على يعني وضع التدخين عندهم مثلا، وتبدأ تحاورهم بلين وبرفق وبعقلانية، يستجيبون. عندهم مشاكل مثلا يعني في أمور معينة، حاول أن تكون إيجابي، لا تكون سلبي، لا تكن أنت المتأثر، كن أنت المؤثر. إذا حملت هذا ستحمي نفسك، ويكفيك هذا مكسب. يعني إذا فعلا حملت شعور وفعلا وخطيت خطيت الخطوات هذه على أن أنت أفضل الموجود، وأنت لازم تأثر فيهم، بشرط أن تسلك المسالك الشرعية، ليس الفوضوية أو الجهل أو العنتريات، لا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يكفيك في هذا أنك حميت نفسك، ها، ونأيت بها عن أن يعني مثلا تتلطخ بشيء من هذا، وكسبت أجر عند الله سبحانه. تجارة، هذه تجارة مع الله عز وجل، لما تدعو الآخرين، بل يتأكد عليك، وأنذر عشيرتك الأقربين. أحسن الله إليكم، ما معنى قولهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، معناه بأن من تاب إلى الذنب بتوفر جميع الشروط التي ذكرناها قبل قليل، ذهب الذنب وانمحى، كمن لم يفعل الذنب. هذا المعنى. التائب من الذنب شخص الآن كان يغتاب، ثم تاب إلى الله تعالى من الغيبة، فتوبة نصوحة بالشروط اللي ذكرناها، كأنه ما فعل، محى الله عنه الذنوب السالفة كلها، محى الله عنه الذنوب السالفة كلها. ولذلك قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم وجعله في موازين حسناتكم. جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.